ما يمكن ايش يكون الزحمة موجودة. وهنا يبين صلى الله تنظيم مرور بشري مش سيارات، باب للداخل يصلي ويخرج من هناك ما يتقابلش مع الثاني، حتى لو في حريم وفيه رجال ما في احتكاك ولا في شيء ولا في غضاضة في ذلك. وهنا يأتي بحث العلماء في هذا اللفظ، لولا حدثان قومك بكفر. وماذا يضر حدثان قومها بكفر؟ يقول العلماء في هذا، نحن نعلم مكانة البيت عند العرب، فلو جاء صلى الله عليه وسلم وهو بالامس في فتح مكة سنة ثمان قبل سنتين، لما دخل الكعبة لما دخل المسجد وطلق وقل جاء الحق وزهق الباطل، اخذ يشير بقضيبه الى الاصنام المثبتة بالرصاص في الكعبة فصارت تهوى وتتحطم، حطم الاصنام بقضيب عام الفتح. اذا جاء في حجة الوداع بعد سنتين وهدم الكعبة يقول ايه لا غضب الاصنام ولا غضب الكعبة، حطم الاصنام وهدم الكعبة، يجعل عند المشركين شيء من الزعزعة. الاصنام صحيح عشانها لا تنفع ولا تضر، لكن الكعبة بيت الله ليش يهدها؟ فمخافة عليهم من التشكيك ومخافة عليهم من الزعزعة ترك البيت على ما هو عليه. ومن هنا يقول العلماء هذا اعظم مبدأ في حكمة الدعوة الى الله، في انه صلى الله عليه وسلم يرى الخطأ ويقره مخافة من خطأ اكبر من ذلك. ولذا يقول الاصوليون ارتكاب اخف الضررين، ارتكاب ايش؟ اخف الضررين، يبقى البيت على ما هو عليه، الطواف ممكن من وراء الحجر، والدخول للكعبة من يتيسر له يدخل، وما يدخلش ما هو واجب ولا هو فرض، وتبقى عقائد الناس وتبقى نفوس الناس على ما هي عليه حتى تتثبت اكثر واكثر. لولا حدثان قومك. ثم لما سألت ما بال بابه مرتفعة قال او ما بال الحجر، قال ان قومك قصرت بهم النفقة، اي بالمال الحلال في ان يقيموا البيت على قواعد ابراهيم الاربعة، واقتصروا من الركنين الشاميين الى داخل الكعبة، وجعلوا بابا واحدا ويجلسون عنده، من شاء سمحوا له بالدخول ومن لم يشاء طردوه او منعوه. اذا هذا مبدأ بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ليش لعائشة، وقوله لها صلها هنا فانه من البيت، بيان بان المتروك من ارض البيت من البيت وحكمه حكم البيت، وسيأتي بيانه في الاثار التي بعد ذلك. وكذلك باب الكعبة مرتفع، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة في ذلك ان يكون له بابين. ناتي في تاريخ البناء، لما جاء ابن الزبير الى مكة وبويع بالخلافة على الحجاز هدم الكعبة ونفذ ما خطط لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناها على قواعد ابراهيم وادخل الحجرة وجعل لها بابين مساويين للارض. انتم الان لو لاحظتم يوم يكسوا الكعبة ونزلوا الكسوة اللي عليها مقابل الباب الموجود الان تخطيط لباب مقابله من الجهة الثانية، كأن هناك باب مفتوح وسد بالحجارة، تجد خط البنيان نازل على وضع الباب تمام، كما وجد في هذا الجدار جدار المسجد النبوي غربي المحراب حينما كشفوا الجدار وأرادوا أن يلبسوه بالرخام وجد أثر باب كان في تلك الجهة، ولم يكن باب في القبلة ولكن محفاظا على ما كان عليه المسجد النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لان الدخول كان من هناك والمحراب كان الى هنا الى بيت المقدس، فلما كان المحراب الى بيت المقدس كان الدخول من ذاك من تلك الجهة الجنوبية، لما تحولت القبلة وانتقل المحراب الى الجنوب الى الكعبة صارت الابواب من الشمال ومن الشرق وهو من الغرب، اما الشرق فكانت حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي في المحراب لما نقل عمر بن عبد العزيز وبنى المسجد في توسعة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه،